بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ معنى هذه ترجمة كأن سائلا يسأل يقول: ما الحكم إذا صليت لله عز وجل مخلصا في هذه الصلاة له وحده، ولكن عند قبر، فما حكم ذلك؟ الجواب: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني ما حكم أن يفعل المسلم طاعة من الطاعات عند القبور؟ الحكم في ذلك أن هذا لا يجوز، وهو وسيلة كبيرة إلى الشرك. بل قال شيخ الإسلام: الصلاة عند القبور يعني لله هو عين المحادة لله ورسوله، فلا يجوز أن يصلي المسلم ركعتين مثلا عند قبر. فإذا قيل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ قل: ذهب أهل العلم إلى بطلان الصلاة في المسجد الذي فيه القبر. فإذا كان المسجد محاط بأربعة جدران والقبر في داخله، لا يجوز الصلاة فيه، بل هي باطلة، كما قرر ذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وكما ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله ببطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. وهكذا كل عبادة عند قبر لا تجوز إلا ما جاء النص بها، وهو الدعاء فقط. يعني لا يجوز أن يتصدق العبد في المقابر، لأنها عبادة لله، لكن لا يجوز فعلها في القبر، في المقبرة. وكذلك لا يجوز الشخص أن يأخذ المصحف ويقرأ القرآن في المقابر، لا يجوز. لذلك قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر، فكيف إذا عبده؟ فالعبادات لا تفعل في المقابر، فنهي أن تتخذ المقابر أماكن للعبادات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا كالمقابر لا يصلى فيها ولا يؤدى فيها عبادة. بمعنى أنه متقرر عند الصحابة أن أي عبادة في المقبرة لا تجوز: صدقة، قراءة قرآن، تفريج كروبات، تنهي معاملات آخرين بتفريج الكروبات، تسديد ديونهم ونحو ذلك لا. إذن لماذا نزور المقبرة؟ لثلاث أشياء: تذكير الآخرة، الدعاء للميت، وفاء للميت إذا عرف بعينه كالأب والأم وأحد الأقارب، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة. ففعل العبادة، أي عبادة، صلاة، زكاة، لو كان الإنسان صائم لكن يفطر في مقبرة يتقرب إلى الله بذلك، لا يجوز. فليست المقابر أماكن العبادات، ليست المقابر أماكن العبادات، وإنما تزار الأمور الثلاثة السالفة لكم، كما ذكر ذلك أيضا ابن القيم في زاد المعاد في ما هو المقصد من زيارة المقابر، وأن المقصد الشرعي في زيارة المقابر هي الأمور الثلاثة التي ذكرناها لكم: دعاء للميت، تذكر أمور الآخرة، الوفاء للميت من أب وأخ وأم وعم وقريب وصديق ونحو ذلك. فإذا قيل: لو صلى شخص في المقبرة صلاة العصر مثلا، ما حكم تلك الصلاة؟ نقول: يعيد هذه الصلاة وهي باطلة. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى أنس يصلي القبر قال له عمر بن الخطاب: القبر القبرة، يعني أحد القبر، انتبه ابتعد عنه. فهو متقرر أيضا عند الصحابة تحريم الصلاة في القبر والبعد عنها. والشيطان له مدخل كبير في إغواء بني آدم بصرف شيء من هذه العبادة للميت، أو الخضوع له، أو الذل له، أو الخوف منه، أو طلب الرجاء. لذلك سدا لباب الذريعة لا يجوز أن تفعل أي عبادة عند قبر، بل غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل لعن، بل ذكر أنهم من شرار الخلق عند الله، بل في آخر الموت وهو يودع الحياة يحذر من ذلك الفعل. فلا فلا يجوز أن تؤدى العبادة لخطورة ذلك. ذلك قد نصنف باب ما جاء في التغليظ، يعني سلم غلظ فيه باللعن بالنهي واللعن بالنهي واللعن وذكر أنهم شرار الخلق. قال في من عبد الله يعني فعل هذه العبادة خالصا لله لكن المكان خطأ، فعلها في هذا المكان خطأ. قال فكيف إذا عبده يعني من دون الله، يعني فكيف لو صرف هذه العبادة لذلك لصاحب القبر؟ هذا هو الشرك الأكبر الطام، فلا يجوز. كان يقول لك فعل العبادة لله عند القبر وسيلة للشرك الأكبر العظيم، لهذا قال فكيف إذا عبده، يعني احذر فقد يؤدي بك الشيطان إلى عبادته من دون الله. لو دعوت ربك ثم خيل لك الشيطان أن استجابة الدعاء بسبب ذلك الميت فيزيغ الشيطان قلبك فتؤدي العبادات لغير الله عز وجل ذلك القبر. ثم ذكر أحاديث ليبين التغليظ في ذلك لأنه وسيلة من وسائل الشرك الكبيرة، والتعلق بالصالحين بعد مماتهم هو من أكبر أبواب الشرك والدخول فيه والوغول فيه، خاصة من العوام. فإذا رأوا رجلا صالحا أو زاهدا أو عالما توفي تتعلق القلوب به بالعكوف عنده وبطلب تفريج الكروبات والدعوات والاستغاثات بسبب جهلهم، فنفوسهم تتعلق بالصالحين. وسبق لكم المصنف ذكر ثلاثة أبواب له في هذا المعنى في الغلو في الصالحين، الباب السابق وهذا الباب ثم الباب القادم بإذن الله. قال في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وسبق لكم منهج الشيخ رحمه الله أنه إذا قال في الصحيح أحيانا في البخاري ومسلم، أحيانا في البخاري أو في مسلم، وأحيانا ليس في البخاري ولا في المسلم وإنما في الحديث الصحيح. فهنا قال في الصحيح يعني في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير. أم سلمة كانت من المهاجرين الأول مع أبي سلمة فهاجرت إلى الحبشة، ولما توفي أبو سلمة سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في صحبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت من لي خير من أبي سلمة، وقالت هذا الدعاء إيقانا بالله أيضا، فعوضها الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة. والحديث في المسند. فلما كانت في الحبشة هناك رأت كنيسة، لأن الحبشة كانت في ذلك الزمن أرض نصارى، فحكت النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت في الحبشة الكنيسة وما فيها من التصاوير، لأن من فرق النصارى من يصور في كنائسهم، يصورون مريم يصورون عيسى، وبعض الفرق لا تصور ولا يضعون تصوير لا لمريم ولا لعيسى عليهما السلام وما فيها من التصوير. فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في الحبشة كنيسة وفيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لها ومنبها من فعلهم وصنيعهم، فقال أولئك يعني يا أم سلمة، وقلنا أولئك لأن مخاطب أنثى، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور أولئك يعني أم سلمة شرار الخلق عند الله. فقوله عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فالنفوس من قديم تتعلق بالصالحين إذا ماتوا أكثر، والشيطان يحرص على هذا كما فعل في قوم نوح. فإذا مات رجل صالح سعى الشيطان لإغواء العوام لتعلق القلب بهم لتصرف العبادة من دون الله لهم ولو بعد قرون متتالية. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وليس المراد بناء مسجد، وإنما يجعلون عنده مكانا للصلاة، يأتون عنده ويعكفون عنده ويزورون. من هؤلاء الصنف وما موقف الإسلام منهم وما مقدارهم عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. فشر الخلق الذي يمنع القبور، وشر الخلق الذي يصور تماثيلهم ويعكف عندهم، هؤلاء هم شرار الخلق عند الله. فهؤلاء، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنهم بنوا عليها، فتنة التماثيل لأنهم صوروا فيها تلك الصور. وتلك المسألتان هي الباب إلى الشرك: العكوف عند القبر، يعني الإتيان، والصلاة عنده والإتيان. والله يقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والعكوف مراد به المكث، يأتي ويصلي ثم يذهب، ويأتي ويصلي ويذهب، هنا وسيلة الشرك. فلا تذهب إلى القبر وتصلي عنده ولا تفعل عبادة. جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور يأتون يقفون عندها، وفتنة التماثيل يعني التصوير، فيصورون صورة ذلك الرجل الصالح عبد الصالح، كما صوروا عيسى عليه السلام، وكما صوروا مريم عليه السلام. لذلك ليحذر التصوير بأي أشكاله وألوانه، لأنه المدخل الأول إلى الشرك ولو بعد قرون متطاولة. ذهب أن صورة لأحد الصحابة وجدت، كيف تهافت القلوب إليها والنظر إليها؟ هذا على الإنسان يغلق هذا الباب، كما أن الإسلام أغلقه. لعن الله المصور، كل مصور في النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظهرون خلق الله. والحديث البخاري ومسلم. فهذا الحديث دل على أن وجود الصور والشخص يأتي إلى القبور العكوف عندها، هذا أمر مغلظ بدليل: أولئك شرار الخلق عند الله. إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني يأتون يصلون عنده. وليس المراد تشييد المسجد بالأعمدة والبناء، لا، وإنما الإتيان له، والصلاة يسمى مسجدا، كما يفسر هذا قول شيخ الإسلام الآتي: وكل موضع قصد فيه الصلاة فهو مسجد، بل كل موضع صلي فيه فهو مسجد وإن لم يبنى. قال بدليل قوله سلم: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. فالمراد هنا بنوا على قبره مسجدا، يأتون يصلون له، يصلون عنده لله، ويأتون يصلون عنده لله. ثم بعد ذلك ذكر حديث عائشة، قال: ولهما، عن عائشة رضي الله عنها أنه سلم قال أنه سلم لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يطرح خميصة له، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني هو عند الموت من شدة النزع خميصة كساء يأخذها يغطي بها وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة النزع، فإذا اغتم بها أتاه الغم من شدة كشفها، فاغتم بها كشفها. فكان يقول وهو في هذا النزع، وهو يقول أيضا لا إله إلا الله إن الموت سكرات، يقول: لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فانظر إلى آخر رمق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حاله في النزع، الخميصة ينزعها يغطي بها وجهه ثم يكشف بها وجهه، وانظر إلى آخر دعوته ونبوته يحذر من أمر عظيم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني أن اليهود والنصارى من عقيدتهم يتخذون القبر يذهب إليه ويطوفون ويقفون عنده. فإذا قيل إن عيسى عليه السلام ليس له قبر وهو في السماء، فكيف اتخذت النصارى قبر نبيها مسجدا؟ نقول هذا في معتقدهم، في معتقدهم أنهم يفعلون ذلك ويبنون على قبور أنبيائهم مساجد، ولو كان لهم نبيا لم يرفع لفعلوا ذلك. كما أن من معتقدهم عدم إفاء اللحية حتى ولو أعفى منهم من أعفى، فيوجد في اليهود من يعفي لحيته، لكن نقول ليس من معتقدهم هذا، من معتقدهم إعفاء، من معتقدهم عدم إفاء اللحية، وكذلك وأخذ من معتقدهم الكذب، هم معتقدهم أخذهم الربا، ولو صدقوا ولم يأخذوا الربا فهذا ليس من معتقدهم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في آخر السياق وآخر موت لأمر مهم، وهو إذا مات رجل صالح وعبد الصالح احذروا وإياكم أن تأتوا إلى قبره فتصلوا عنده وتفعلوا أي طاعة. قالت عائشة يحذر مما صنعوا، الكلام من قول عائشة يعني يحذر المسلم مما صنع اليهود والنصارى، ولولا ذلك يعني ولولا ذلك التحذير لأبرز قبره، يعني لأبرز الصحابة قبره، غير أنه خشي أو خشي خشي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجد فحذر، أو غير أنه خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا فلم يفعلوا ذلك، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فلم يبرز يعني هذا القبر، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فلم يبرزوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم يضعوه في البقيع كبقية الصحابة، وبمعنى لم يدفن خارج بيت عائشة. فلما سمع الصحابة هذا الحديث لا أتى عندهم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يبرز للناس. لماذا؟ لئلا تصاب هذه الأمة باللعنة باتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. حتى أتاهم حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبض في المكان الذي يدفن في المكان الذي قبض فيه، فدفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة مصونا محفوظا من إتيان الناس إليه وجعل قبره مسجدا، فسلمت هذه الأمة من اتخاذ قبر نبيها مسجدا. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز أن تتخذ قبر الأنبياء ولا الصالحين ولا الأولياء أن تتخذ مكانا يعبد فيها لله، تمام، لله لا يجوز، فكيف تجعل هي تعبد من دون الله؟ واضح لكم؟ ثم بعد ذلك يسوق لك المصنف أيضا حديثا ثالثا يبين لك التغليظ في أنه لا يجوز أن تفعل أي عبادة عند القبور. قال ولمسلم عن جندب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني بخمسة أيام بخمس ليالي سمعه يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكنت متخذا أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا فلا اتخذ قبورا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، عندنا المحبة، شخص يحب شخصا لله، هذه محبة، محبة عبادة، فيجوز أن يحب البشر بعضهم بعضا لله من الرسل ومن دونهم، فيحب الصحابة بعضهم بعضا ويحب المسلم بعضهم بعضا، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، والصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، محبة لا تخل بمحبة الله، ما عندنا شيء. الخلة مرتبة أعظم من محبة تأخذ بالقلب كله، هذا القلب مليء بالخلة، من في قلب يسلم من الخلة كله مصروف لله، كما أن إبراهيم اتخذ الله خليلا فقلب إبراهيم بالخلة ليس إلا لله. أما المحبة فما في بأس، يحب الصالح، يحب زوجته، يحب ابنه، أما الخلة فهي أرفع درجات المحبة، محبة عالية منزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة وهي الخلة لم يصرفها إلا لله سبحانه لكمال التوحيد لا شك. وكذلك إبراهيم قال إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليلا، يعني ما اتخذت منكم أحد خليلا، وإنما اتخذت جميع ما في قلبي من خل صرفته لله. وإن الله قد اتخذني خليلا واصطفاني لأن أصرف مرتبة الخلة له، كما اتخذ الله إبراهيم خليلا كما اتخذ الله قلب إبراهيم من الخلة لله. فكان يقول أنا خليل الله كما أن إبراهيم هو خليل الله عليهما السلام. ثم بعد ذلك قال وهو الشاهد: ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. من كان قبلكم من الأمم السالفة من اليهود والنصارى وغيرهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. متى يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن يموت 5 أيام. هذا مسلم حديث جندب قبل أن يموت 5 أيام. وحديث عائشة السالف لا حين الموت وهو ينزع يقول لعنة الله عليه ودعنا تخذ قبور أنبياء مساجد. فدل على أهمية هذا الأمر وخطورته، وهو العكوف والإتيان عند قبر الرجل الصالح وفعل عبادة عنده، وإنما يؤتى له اللهم اغفر له محمد ويذهب مثل مثل غيره. إلى هنا انتهى الحديث. ثم بعد ذلك ساق المصنف كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في تفسير هذا الحديث. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، نهى عنه بحديث جندب فإني أنهاكم عن ذلك، نهى عنه في آخر حياته قبل يموت 5 أيام. ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني عند النزع وهو يموت، في حديث عائشة. ثم إن العمر في السياق من فعله لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فيغتم بها كشرة، فكان يقول وهو في ذلك لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا أنبياءهم مساجد. نهى ولعن، تمام. قال شيخ الإسلام: والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبر داخل في اللعن، وإن لم يبنى مسجدا، يعني وإن لم يشيد مسجد، فليس المرة تشيد المسجد والإنار والمصابيح حتى لو كان في صحراء، ويأتي الشخص ويصلي عند هذا القبر فنقول هذا المكان تأتي إليه يسمى مسجد. قال: وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، يعني مكانا يؤتى إليه للصلاة فيه. قال: وكل موضع قصد فيه الصلاة فهو مسجد، مثل الحرم قصد فيه الصلاة يسمى مسجد، المسجد الحي يسمى مسجد قصد فيه الصلاة، بل كل موضع صلي فيه فهو مسجد، يعني وإن لم يشيد مسجد. قال لحديث: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان تصلي فيه فهو مسجد، تمام، يعني كل مكان فيه قبر لا تأتي وتصلي فيه فهو يعتبر، لو صليت فيه يعتبر مسجد. فإذا كان مسجدا لعن وسلم اتخذ قبرا بياه مساجد. فإذا قلنا معنى المساجد يعني مكان يتخذ فيه الصلاة، وليس المراد البناء والتشييد، واضح لكم. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن مسعود، قال ابن مسلم عن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشرار. نعم، ذكر أن من يبني إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. يعني شر الخلق صنفان، الصنف الأول الذين تقوم عليهم الساعة. لماذا؟ والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة وليس على وجه الأرض من يقول الله الله، فهؤلاء هم شرار الخلق، فلا يعبدون الله ولا يعرفون طرفة عين، لأن في آخر الزمان تأتي ريح باردة فلا تدع قلب رجل فيه ذرة من إيمان حتى ولو كان في غار إلا وتنزع روحه. ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق، لأنهم لا يعبدون الله ولا لأنهم لا يعبدون الله فهم شرار الخلق، فتبقى أمة وفئة لا يعبدون الله تماما فهم شرار الخلق، فتقوم عليهم الساعة. ومن شرار الخلق الذين يتخذون قبور مساجد، الذين يأتون إليها ويزورونها ويدعونها حتى ولو كانت لله، فكيف إذا عبدت من دون الله؟ واضح لكم. قال وروه أيضا أبو حاتم. فدل هذا الباب على أنه لا تجوز أن تؤدى أي عبادة ولو كانت خالصة لله عند القبور، من صلاة وصدقة وإفطار في رمضان وبذل للقربات وتلاوة القرآن ولغير ذلك. فإذا كان هذا الفعل منهيا عنه دل على أن العبادات لا تصرف إلا لله، فكيف بمن يصرف هذه العبادة لله عز وجل بأن يأتي إلى صاحب قبر فيدعوه من دون الله؟ هذا أعظم وأعظم. واضح لكم؟ نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.